مصر فيها بوابات، واموال الشيعة المجرمين الخليجيين الاثرياء انا اعرفهم قاعده بتخذ زي ارض مصر وفي سوريا، وخلوا العدد يصل الى قرب 2 مليون. ولذلك اقول اسال الله جل وعلا الا يمكن لهم، اسال الله ان يسلط العدو على العدو، ان يسلط امريكا الصليبيه ومعها اليهود الملاعين على هؤلاء الرافض في ايران، اسال الله ان يسقط هؤلاء المجرمين. يا رجل ابين لك ان هؤلاء مش على حق، والكلام اللي بتقال ده الوقت كروبي والموسوي وكل ايران الحين عارفين ان الانتخابات مزوره، بيعملوا ايه كل يوم مظاهرات، وليت الفقيه يجيبوا صوره الخميني وبيحرقوها ويحطها تحت النعال. كان بيحصل قبل كده؟ لا. كانوا بيقدسوه؟ نعم. بالاجماع صورته وعلي خميني يحطها تحت النعال ويحرقوها في الشوارع، حتى انهم ظنوا ان الاسلام في دين الشيعة، فخرج منهم عدد كبير بمئات الالاف ودخلوا النصرانيين. صحيح. احنا عايزين نقول لهم لا، ده انتوا استجرتم من الرمضاء بالنار، خرجتم من الكفر الى الكفر، تعالوا عندنا احنا اهل السنه، احنا لكم، احنا اللي بناخدكم للجنه باذن الله. شيخ